بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الكتاب: الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، للمؤلف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة 911 هجريا. الشريط الثاني: حديث إياك والطمع. الحاكم عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا: فإنه الفقر الحاضر. حديث إياك وخضر الدمن. الديلمي عن أبي سعيد: حديث الإيمان يزيد وينقص. أحمد عن معاذ بن جبل: حديث الأئمة من قريش. أحمد وغيره عن أبي بردة: حديث إن من العصمة أن لا تجد. عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن عون بن عبد الله أنه كان يقول: إن من العصمة أن تطلب الشيء من الدنيا فلا تجده. أثر: أسجد للقرض في زمانه. أبو نعيم في الحلية عن طاووس قال: كان يقال فذكره. انتهى. عنوان: حرف الباء. حديث الباذنجان لما أكل له باطل لا أصل له، ومن قال من العوام أنه أصح من حديث من حديث ماء زمزم لما شرب له فقد أخطأ خطأ قبيحا. قلت ولم أقف له على إسناد إلا في تاريخ بلخ وهو موضوع. انتهى. حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. حديث البركة مع أكابرهم ابن حبان والحاكم وصححاه والبزار وصححه في الاقتراح من حديث ابن عباس، وابن عدي من حديث أنس. حديث بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مالك في الموطأ بلاغا والطبراني من حديث جابر. قلت وأحمد من حديث معاذ بن جبل. انتهى. حديث البلاء موكل بالمنطق ابن لال في مكارم الأخلاق من حديث ابن عباس، والديلمي من حديث أبي الدرداء. قلت والديلمي أيضا من حديث ابن مسعود مرفوعا، وأحمد في الزهد عنه موقوفا، وابن السمعان في تاريخه من حديث علي مرفوعا. وبقي في هذا الحرف أحاديث. حديث باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. الطبراني في الأوسط من حديث علي، وأبو الشيخ من حديث أنس رضي الله عنه. حديث البحر طبق جهنم طبق جهنم. أحمد من حديث يعلى بن أمية. حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. الترمذي عن الحسين بن علي رضي الله عنه. حديث بسم الله في أول التشهد. الحاكم عن جابر بن عبد الله وصححه. حديث بني الدين على النظافة، قال العراقي في تخريج الأحياء لم أجده هكذا، بل في الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة تنظفوا فإن الإسلام نظيف، وللطبراني في الأوس بسند ضعيف من حديث ابن مسعود النظافة تدعو إلى الإسلام، وأقرب منه ما أخرجه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا، ابن أبي وقاص مرفوعا إن الله نظيف يحب النظافة فنظفوا أفنيتكم. حديث بورك لأمتي في بكورها، الطبراني في الأوس عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث بئس مطية الرجل، زعموا أحمد وأبو داود عن ابن مسعود. حديث بين كل أذانين صلاة، الشيخان عن عبد الله بن مغفل. حديث بعثت بجوامع الكلم واختصر لي الكلم اختصارا، البيهقي في الشعب وأبو يعلى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. حديث بعثت بالحنفية السمحة، أحمد عن أبيب أمامة انتهى، أحمد عن أبي أمامة انتهى. عنوان حرف التاء. حديث تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر، الديلمي من حديث أنس وعمر وعلي وعائشة بأسانيد متعددة. وفي اليواقيت للمطرزي أن إبراهيم الحربي سئل عنه فقال صحيح، قال ويروى أيضا بالياء التحتية أي أسكنوا بالعقيق وأقيموا به. قلت عند ابن عدي بسند ضعيف من حديث عائشة مرفوعا تختموا بالعقيق فإنه مبارك انتهى. حديث ترك العشاء مهرمة، ابن ماجة من حديث جابر والترمذي من حديث أنس وسندهما ضعيف، وقال الصغاني موضوع. حديث تزوجوا فقراء يغنكم الله لا يعرف، ولكنه في صحيح ابن حبان والحاكم ثلاثة حق على الله أن يغنيهم، الناكح ليستعفف. قلت هذا تصحف على المصنف، وإنما هو يعينهم الله بالعين المهملة من الإعانة. وأقرب منه ما أخرجه الديلمي من حديث عائشة مرفوعا تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال، ومن شواهده حديث التمسوا الرزق بالنكاح، أخرجه الديلمي من حديث ابن عباس انتهى. حديث تفكروا في كل شيء ولا تتفكروا في الله، ابن أبي شيبة في كتاب العرش عن ابن عباس موقوفا، وأبو نعيم في الحلية عنه مرفوعا بلفظ تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. حديث تقول النار يوم القيامة للمؤمن يا مؤمن جز يا مؤمن جز فقد أطفأ نورك لهبي. ابن عدي من حديث يعلى وقال منكر. والترمذي الحكيم في نوادر الأصول حديث تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي، قال ابن منده لا يثبت، وقال ابن الجوزي لا يعرف، وقال النووي باطل، وقال البيهقي طلبته فلم أجده، تطلبته فلم أجده ولم أجد له إسنادا. قلت بقي أحاديث. الأول حديث تعلموا الفرائض فإنه نصف العلم، ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث تهادوا تحابوا، الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها. حديث تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة، الطبراني من حديث عبد الله بن أبي حدود. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ابن ماجة عن ابن مسعود، والديلمي عن أنس، وابن عباس، والطبراني في الكبير عن أبي سعيد عن أبيه. حديث التدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل، والهم نصف الهرم، وقلة العيال أحد اليسار. الديلمي من حديث أنس، وأخرج أحمد في الزهد عن يونس بن عبيد قال كان يقول التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف العلم، والاقتصاد في المعيشة يلقي عنك نصف المؤونة. حديث التكبر جزم، التكبير جزم، التكبير جزم. سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم النخعي من قوله، وزاد والتسليم جزم، والقراءة جزم، والأذان جزم. وأخرج من وجه آخر عنه قال كانوا يجزمون التكبير، والمراد به عدم التنطيط والترديد. عنوان حرف الجيم. حديث الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق، والزاد قبل الرحيل. الخطيب في الجامع من حديث علي ورافع بن خديج بسند ضعيف. حديث جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. البيهقي في الشعب عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا قال وهو المحفوظ، قال ابن عدي وهو المعروف. حديث الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أحمد من حديث النعمان بن بشير وسنده ضعيف. حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، مسلم من حديث أنس. قلت بقي أحاديث. حديث جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، ابن ماجة عن واسلة بن الأسقع، والطبراني عن أبي الدرداء وأبي أمامة. حديث الجبن والجراءة غرائز يضعها الله حيث يشاء، أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث الجمعة حج المساكين، ابن أبي أسامة في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حديث الجالس وسط الحلقة ملعون، أبو داود والترمذي عن حذيفة بن اليمان. حديث الجبروت في القلب، ابن لال في مكارم الأخلاق عن جابر رضي الله عنه. حديث الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، ابن ماجة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عنوان حرف الحاء. حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة، البيهقي في الشعب من مراسيل الحسن مرفوعا، وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان من كلام مالك بن دينار، والبيهقي في الزهد من كلام عيسى بن مريم، وابن يونس في تاريخ مصر من كلام سعد بن مسعود. قلت قد عد الحديث في الموضوعات، وتعقبه شيخ الإسلام ابن حجر بأن ابن المديني أثنى على مراسيل الحسن، والإسناد حسن إليه، وقد أورده الديلمي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبيض له في مسنده فلم يذكر له إسنادا، وهو في تاريخ ابن عساكر عن سعد بن مسعود الصدفي التابعي بلفظ حب الدنيا رأس كل الخطايا انتهى. حديث حبب إلي من دنياكم ثلاث، حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. النسائي والحاكم من حديث أنس بدون لفظة ثلاث. قلت وفي بعض طرقه عند البيهقي في سننه بلفظ إنما حبب. حديث حبك الشيء يعمي ويصم، أبو داود من حديث أبي الدرداء والوقف أشبه، وروي من حديث معاوية بن أبي سفيان ولا يثبت. حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الترمذي من حديث أبي سعيد، وابن ماجة من حديث ابن عمر. قلت بقي أحاديث، حديث حاكك الباعة فإنهم لا ذمة لهم لا أصل له، في مسند أبي يعلى من حديث الحسين ابن علي مرفوعا المغبون لا مأجور ولا محمود، وأخرجه أبو القاسم البغوي في معجمه من طريق كامل ابن طلحة عنه عن أبي هاشم النقاد قال من طريق كامل ابن طلحة عنه أبي هاشم النقاد قال كنت أحمل المتاع من البصرة إلى الحسين بن علي فكان يماكسني فيه، قلت لا أقوم حتى تهب عامته، فقال إن أبي حدثني برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال المغبون لا محمود ولا مأجور. قال البغوي وهذا وهم من كامل، وروي غيره عن أبي هاشم قال كنت أحمل المتاع إلى علي بن الحسين، ورواه أبو سعيد الحسن بن علي العدوي عن كامل، وزاد فيه علي بن أبي طالب إلا أنه جعله من رواية الحسن إلى الحسين. ثم رأيت بخط شيخ الإسلام ابن حجر في تذكرته فيما انتخبته من الطيوريات ما نصه حدثنا عمر بن محمد الطبري، حدثني محمد بن سليمان الجهري، حدثنا عيسى بن نجد عن صخر قال ماكسوا أهل الأسواق فإنهم أنزال. وفي مشيخة ابن محمد الحسن بن علي الجهري بسند قوي عن سفيان الثوري قال كان يقول ماكسوا الباعة فإنهم لا خلاق لهم. حديث حب الوطن من الإيمان لم أقف عليه. حديث حسن السؤال نصف العلم، الديلمي عن ابن عمر. حديث حسن العهد من الإيمان، الحاكم عن عائشة. حديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، الشيخان عن أنس. حديث الحدة تعتري خيار أمتي، أبو يعلى والطبراني من حديث ابن عباس والديلمي عن أنس. حديث الحكمة ضالة المؤمن، الترمذي عن أبي هريرة، حديث الحياء من الإيمان، الشيخان عن ابن عمر، حديث الحلف حنث أو ندم، ابن ماجة عن ابن عمر، حديث الحرب خدعة، الشيخان عن أبي هريرة، حديث حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لا يعرف، حديث الحجامة في نقرة الرأس تورث النسيان، الديلمي عن أنس رضي الله عنه، حديث الحزم سوء الظن، أبو الشيخ بسند واه جدا عن علي موقوفا، والقضاعي في مسند الشهاب عن عبد الرحمن بن عائذ مرفوعا، وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الحكم بن عبد الرحمن قال كانت العرب تقول العقل تجارب والحزم سوء الظن. عنوان حرف الخاء، حديث الخال وارث، الخال وارث من لا وارث له، أبو داود من حديث المقدام بن معدي كرب وضعفه ابن معين، حديث حديث خص بالبلا من عرف الناس، الديلمي من حديث عمر رضي الله عنه، حديث خلق الله التربة يوم السبت، مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة، حديث الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، البيهقي في الشعب وأبو يعلى من حديث أنس وسنده ضعيف، وابن عدي من حديث ابن مسعود، حديث خيركم بعد المئتين كل خفيف الحاز، قيل يا رسول الله وما خفيف الحاز؟ قال من لا أهل له ولا مال، أبو يعلى من حديث حذيفة بن اليمان، حديث الخير عادة، أبو نعيم في الحلية من حديث معاوية بن أبي سفيان، قلت هو عند ابن ماجة، انتهى. حديث خير الذكر الخفي وخير المال ما يكفي، البيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص، قلت بقي أحاديث، حديث خذوا شطر دينكم عن الحميراء لم أقف عليه، وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في تخريج أحاديث مختصر بن الحاجب هو حديث غريب جدا بل هو حديث منكر، سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي فلم يعرفه، قال ولم أقف له على سند إلى الآن، وقال شيخنا الذهبي هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد، انتهى. لكن في الفردوس من حديث أنس خذوا ثلث دينكم من بيت عائشة ولم يذكر له إسنادا، حديث خيركن أيثركن صداقا، الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما، حديث خير الغذاء بواكره، الديلمي عن أنس، حديث خياركم أحسنكم قضاء، الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث خيار أمتي أحداؤهم الذين أغضبوا رجعوا، أحداؤهم الذين إذا أغضبوا رجعوا، الطبراني في الأوسط عن علي، حديث خير المجالس ما استقبل به القبلة، الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما، حديث خير الأسماء ما حمد وما عبد لم أقف عليه، وفي معجم الطبراني من حديث أبي زهير الثقفي إذا سميتم فعبدوا وأخرج أيضا من حديث ابن مسعود مرفوعا: أحب الأسماء إلى الله ما يعبد له، وسنده ضعيف. حديث الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. الأربعة عن عائشة: حديث خير الأمور أوساطها ابن السمعاني في تاريخه من حديث علي بسند فيه من لا يعرف حاله، وأخرجه ابن جرير في تفسيره من كلام مجرف ابن عبد الله، ومن كلام يزيد بن مرة الجعفي. وروى أبو يعلى عن وهب بن منبه قال: إن لكل شيء طرفين ووسطان، فإذا أمسك أحد الطرفين مال الآخر، وإذا أمسك الوسط اعتدل الطرفان، فعليكم بالأوساط من الأشياء. حديث خير خلكم خل خمركم. البيهقي في المعرفة عن جابر رضي الله عنه وقال: ليس بالقوي. حديث الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر: لا أعرفه. انتهى. عنوان: حرف الدال. حديث الدال على الخير كفاعله البزار من حديث أنس، وأخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري بلفظ: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة، وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بزيادة: فإذا فارق الدنيا فارق السجن. قلت: بقي أحاديث. حديث داووا مرضاكم بالصدقة، الطبراني عن أبي أمامة والديلمي عن ابن عمر. حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الترمذي والنسائي عن الحسن بن علي، والطبراني عن واثلة بن الأسقع، وأبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنهما. حديث دفن البنات من المكرمات، الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما. حديث الدعاء يرد البلاء، أبو الشيخ عن أبي هريرة وابن عباس. حديث الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، أحمد عن عائشة. حديث الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. حديث الدنيا جيفة والناس كلابها، أبو الشيخ في تفسيره عن علي موقوفا بلفظ: الدنيا جيفة فمن أرادها فليصبر على مخالطة الكلاب. وأخرج الديلمي عن علي موقوفا: أوحى الله تعالى إلى داود: يا داود، مثل الدنيا كمثل جيفة اجتمعت عليها الكلاب يجرونها، أفتحب أن تكون كلبا مثلهم فتجر معهم؟ حديث الدين النصيحة، قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، مسلم عن تميم الداري. حديث الديك الأبيض صديقي، ابن أبي أسامة وأبو الشيخ ابن حيان من حديث أنس وهو منكر. انتهى. عنوان: حرف الزال. حديث زكاة الأرض يبسها لا أصل له، إنما هو قول محمد بن الحنفية، أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار. قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. عنه، وأخرجه أيضا عن أبي جعفر وعن أبي قلابة انتهى قولهما. عنوان: حرف الراء. حديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث ابن عباس بلفظ إن الله وضع، وابن علي من حديث أبي بكرة بلفظ رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه. حديث: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة من حديث أبي رزين. حديث: الرياء الشرك الأصغر، الطبراني من حديث شداد بن أوس. قلت: بقي أحاديث. حديث: رأس الحكمة مخافة الله، ابن لال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. حديث: رأس العقل بعد الإيمان بالله والتودد إلى الناس، أبو نعيم عن أنس وعلي رضي الله عنهما. حديث: ريح الولد من ريح الجنة، الطبراني في الصغير عن ابن عباس رضي الله عنهما. حديث: رد جواب الكتاب حق كرد السلام، ابن لال عن ابن عباس وأبو نعيم عن أنس. حديث: رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين، الترمذي عن ابن عمر، الترمذي عن ابن عمرو. حديث: الرؤيا لأول عابر، ابن ماجة عن أنس. حديث: الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله، الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. حديث: رحم الله من قال خيرا أو صمت، الديلمي عن أنس بلفظ رحم الله من تكلم فغنم أو سكت فسلم. حديث: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب. قال الحافظ ابن حجر في تسديد القوس: هو مشهور على الألسنة، وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة في الكنى للنسائي. انتهى. وأقول: وروى الخطيب في تاريخه من حديث جابر: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدمتهم خير مقدم، وقدمتهم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: مجاهدة العبد لهواه، مجاهدة العبد هواه. حديث: رحم الله من زارني وزمام ناقته بيده، قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له. انتهى. حرف الزاي. حديث: زر غبا تزدد حبا، البزار والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة وضعفاه، والديلمي من حديث ابن عمر، ورواه ابن عدي في 14 موضعا من الكامل وضعفاها كلها. قلت: وورد أيضا من حديث علي وأنس وجابر وحبيب بن مسلمة وابن عباس وابن عمرو وأبي ذر وعائشة، وبقي أحاديث. حديث: زينوا أصواتكم بالقرآن، الحاكم وغيره عن البراء. حديث: زينوا أعيادكم بالتكبير، الطبراني عن أنس. حديث: الزكاة قنطرة الإسلام، الطبراني عن أبي الدرداء. حديث: الزنا يورث الفقر، الديلمي عن ابن عمر انتهى. عنوان حرف السين حديث سافر تصح أحمد من حديث أبي هريرة. قلت والطبراني عن ابن عباس والقضاعي عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث السعيد من وعظ بغيره. الرم هرمزي في الأمثال من حديث زيد بن خالد وعقبة بن عامر قال ابن الجوزي ولا يثبت. قلت حديث عقبة طويل جدا أخرجه الديلمي في مسنده وقد ورد هذا اللفظ عن ابن مسعود موقوفا أخرجه ابن ماجة والبيهقي في المدخل وقال عمر موقوفا أخرجه سعيد بن منصور في سننه انتهى. حديث السلطان ظل الله في الأرض البيهقي عن ابن سيرين مرفوعا وعن أنس موقوفا قال الدار قطني والأصح عن كعب من قوله. قلت ورد هذا اللفظ أيضا من حديث أبي بكرة مرفوعا أخرجه الترمذي وعن أنس مرفوعا أخرجه الديلمي وأبو الشيخ عن أبي بكر الصديق مرفوعا أخرجه أبو الشيخ عن عمر بن الخطاب مرفوعا وأخرجه أبو نعيم انتهى. حديث سيد العرب علي أبو نعيم في الحلية من حديث الحسن بن علي. قلت والحاكم في المستدرك من حديث عائشة وجابر وقال الذهبي في مختصره إنه موضوع وأخرجه ابن عساكر عن قيس بن حازم مرسلا بلفظ أنا سيد ولد آدم وأبو سيد كهول العرب وعلي سيد شباب قريش. وبقي أحاديث. حديث سبقك بها عكاشة الشيخان عن ابن عباس حديث سددوا وقاربوا الشيخان عن عائشة حديث السفر قطعة من العذاب البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث سيد القوم خادمهم ابن ماجة عن أبي قتادة حديث السلام قبل الكلام الترمذي عن جابر حديث السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. الطبراني في الصغير والبزار بسند صحيح عن أبي هريرة حديث السماح رباح والعسر شؤم السماح رباح والعسر شؤم. الديلمي عن أبي هريرة حديث سبقت رحمتي غضبي الشيخان عن أبي هريرة. عنوان حرف الشين حديث الشتاء ربيع المؤمن أبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. حديث شيبتني هود وأخواتها البزار من حديث ابن عباس وصححه في الاقتراح وأعله الدار قطني وأنكره موسى بن هارون. قلت وقال فيه إنه موضوع والصواب تحسينه وقد استوفيت طرقه في التفسير المسند انتهى. حديث الشيخ في قومه كالنبي في أمته لا أصل له. قلت أسنده الديلمي من حديث أبي رافع وبقي أحاديث. حديث شاورهن وخالفهن باطل لا أصل له لكن في معناه حديث طاعة النساء ندامة أخرجه ابن لال وابن عدي والديلمي من حديث عائشة وأخرج ابن عدي من حديث أم سعد بنت زيد ابن ثابت عن أبيها مرفوعا طاعة المرأة ندامة وأخرج ابن لال. حدثنا أبو العباس العسكري حدثنا أحمد بن الوليد الفحام حدثنا كثير بن هشام حدثنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن عمر بن محمد عن أنس مرفوعا لا يفعلن أحدكم أمرا حتى يستشير فإن لم يجد من يستشيره فليستشر امرأة ثم ليخالفها فإن في خلالها البركة. وأخرج الطبراني والحاكم وصححه من حديث أبي بكرة مرفوعا: هلكت الرجال حين أطاعت النساء. وأخرج العسكري في الأمثال عن عمر قال: خالف النساء فإن في خلافهن البركة. وأخرج عن معاوية قال: عود النساء فإنها ضعيفة، إن أطعتها أهلكتك. حديث: شراركم عزابكم، شراركم عزابكم. أحمد عن أبي ذر، والطبراني عن عطية بن بشر وابن عدي عن أبي هريرة وأبو يعلى عن جابر، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فأخطأ. حديث: لشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أبو داود والترمذي والبيهقي وصححه عن أنس، والحاكم عن جابر، والطبراني عن ابن عباس وابن عمر، والبيهقي في الشعب عن كعب بن عجرة ومن مرسل طاووس، وقال إنه مرسل حسن، يشهد لكون هذه اللفظة شائعة فيما بين التابعين. حديث: شهادة خزيمة بشهادة رجلين، أحمد وأبو داود عن النعمان بن بشير. حديث: شفاء العي السؤال، أبو داود والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. حديث: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أحمد عن علي. انتهى. عنوان: حرف الصاد. حديث: الصحبة تمنع الرزق، في زوائد المسند من حديث عثمان بن عفان وهو ضعيف. حديث: ثلاث النهار عجماء، ثلاث النهار عجماء، قال الدارقطني والنووي: باطل لا أصل له، وهو في فضائل القرآن لأبي عبيد من كلام أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. قلت: وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه أيضا عن الحسن وبقيته عنهما. وصلاة الليل تسمع أذنيك، وأخرجه سعيد بن منصور عن أبي حماد بن سليمان بدون هذه الزيادة. وكذا أخرجه عبد الرزاق عن مجاهد، وأخرج عن الحسن قال: صلاة النهار عجماء لا يرفع بها الصوت إلا الجمعة والصبح ترفع. حديث: صوموا تصحوا، أبو نعيم في الطب من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قلت: بقي أحاديث. حديث: صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك، الحارث في مسنده وأبو يعلى والحاكم عن عائشة والديلمي عن أبي هريرة. حديث: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق الرقاب، الأصبهاني في الترغيب عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه موقوفا. حديث: صلوا من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، الطبراني عن ابن عمر. حديث: صدقة السر تطفئ غضب الرب، الترمذي عن أنس. حديث: الصلاة عماد الدين، الديلمي عن علي. حديث: الصبر مفتاح الفرج، الديلمي عن الحسين بن علي بلا إسناد. حديث: صغار قوم كبار قوم آخرين، أخرجه الدارمي والبيهقي في المدخل عن الحسين بن علي رضي الله عنهما موقوفا، وعن عروة بن الزبير من قوله، وأخرجه البيهقي عن عمرو بن العاص موقوفا. عنوان: حرف الطاء. حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، روي من أحاديث أنس وجابر وابن عمر وابن عباس وعلي وأبي سعيد، وفي كل طرقه مقال، وأجودها طريق قتادة وثابت عن أنس، وطريق قتادة وطريق مجاهد عن ابن عمر، وأخرجه ابن ماجه عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس، وكثير مختلف فيه، فالحديث حسن. وقال ابن عبد البر روي من وجوه كلها معلولة ثم روي عن إسحاق بن راهويه أن في أسانيده مقالا ولكن معناه صحيح. وقال البزار في مسنده روي عن أنس بأسانيد واهية وأحسنها ما رواه إبراهيم بن سلام عن حماد بن سليمان عن إبراهيم النخعي عن أنس وابن سلام لا نعلم روى عنه إلا أبو عاصم. وأخرجه ابن الجوزي في منهاج القاصدين من جهة أبي بكر بن أبي داود. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن قرم عن ثابت البناني عن أنس قال ابن أبي داود سمعت أبي يقول ليس في طلب العلم فريضة أصح من هذا. وقال المزي هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن. قلت قال الديلمي روي أيضا من حديث أبي بن كعب وحذيفة وسلمان وسمرة ابن جندب ومعاوية بن حيدة وأبي أيوب وأبي هريرة وعائشة بنت الصديق وعائشة بنت قدامة وأم هانئ. وقد بينت مخارجها في الأحاديث المتواترة. وفي المدخل للبيهقي أراد والله أعلم بالعلم العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله وعلم ما يطرأ له خاصة أو أراد به فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية. ثم أخرج عن ابن المبارك أنه سئل عن تفسير هذا الحديث فقال ليس هو الذي تطلبون، إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه فيسأل عنه حتى يعلم. انتهى. حديث طلب الكسب الحلال فريضة. البيهقي من حديث ابن مسعود وضعفه. قلت والطبراني من حديث أنس رضي الله عنه. انتهى. حديث طلب الحق غربة. الأنصاري في منازل السائرين من جهة الجنيدي عن السري عن معروف الكرخي عن جعفر بن محمد عن آبائه مرفوعا وقال غريب. قلت أخرجه من هذا الطريق الديلمي وأخرجه ابن عساكر في تاريخه مسلسلا بالصوفية من هذا الطريق أيضا. انتهى. حديث طعام البخيل داء وطعام السخي شفاء. ابن عدي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وهو قال لا يثبت فيه مجاهيل وضعفاء وهو باطل عند مالك. قلت بقي أحاديث. حديث الطلاق بيد من أخذ بالساق ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما. انتهى. حرف الظاء. حديث الظالم عدل الله في الأرض ينتقم من الناس ثم ينتقم الله منه. قال الزركشي لم أجده. قلت في معناه ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر مرفوعا إن الله يقول أنتقم ممن أبغض بمن أبغض ثم أصير كلا إلى النار. وسنده ضعيف. وأخرج ابن عساكر عن علي بن غنام قال كان يقول ما انتقم الله لقوم إلا بشر منهم. وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن مالك بن دينار قال قرأت في الزبور أني أنتقم من المنافق بالمنافق ثم أنتقم من المنافقين جميعا. قال ونظير ذلك في كتاب الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وبقي أحاديث. حديث ظلم دون ظلم. أحمد في الإيمان عن عطاء بن يسار مرسلا. Java Kotowokopi Faler www.blindbanner.net.